لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما تكلمنا في المرتين السابقتين عن الإيمان بالملائكة، قرأناها متن من الرحمن أولا، ثم توسعنا بعض الشيء من كتاب الشرح، وكذا نفعل في الكلام على الرسل. يقول في منة الرحمن: والرسل بشر من البشر، جعلهم الله واسطة بينه وبين خلقه في إبلاغ شرعه. طبعا دي مسألة من إيه يعني، في مسائل كده بتبقى فارقة بين مناهج ومناهج، فمن ضمن المسائل واللي يعني ابن تيمية عمل فيها رسالة صغيرة كده لأهميتها، الرسالة الواسطة بين الحق والخلق، لأن القول الصواب في أن هناك واسطة بين الله وبين خلقه في إبلاغ الشرائع، وهم من؟ الرسل. وأنه لا يوجد واسطة بين الله وبين خلقه في العبادة، لا ملائكة ولا رسل ولا غيرهم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. عدم فهم هذه القضية طبعا يعني أحد المشاكل، إن البعض بيستدل بالإيه؟ بوجود الواسطة في الإبلاغ على وجود واسطة في الإيه؟ في العبادة. بل كما يعني ذكرنا مرارا أن الصوفية بيعملوا العكس، يعني بيعكسوا المسألتين بشكل عجيب، يعني يجي في باب إبلاغ الشرائع ويقول لا لازم يبقى فيه شيخ، وهو الشيخ ده يقول له الأوراد كذا ماشي، ما يسألش عن دليل ولا له دعوة بدليل، يقول ليه يا عم؟ يقول لا أنا مش لا أفهم الأدلة، لا الشيخ ده المقلد اللي هو بيظن في شيخه أنه يعني يبلغه الشرع فضلا عن اللي بيبقى ما مش مشكلة مع الشرع أصلا، هو المهم اللي إيه اللي شيخه بيقوله له. ويجي بقى في باب العبادة ويتخذهم وسطاء، تقول له ليه؟ يقول لك لابد من واسطة، احنا أقل من أن نعبد الله، أقل من أن نسأل الله، العياذ بالله. لا احنا طبعا ما سبق بيانه في الكلام على توحيد الألوهية من أنه لا واسطة بين الله وبين خلق في العبادة، وده من تكريم الله عز وجل للإنسان، وده لما الناس ذكرت لغة العصر يعني الكلام على الحرية، نقول له لا يوجد حرية أعلى من هذا. الشرع بيبين أنه الإنسان هو خلقه الله عبدا له وحده، وهو اللي بيروح يضع رقبته في رق العبودية للكبراء وللأولياء أو من يزعمون الولاية أو من يظن فيهم الولاية، وللحكام وللمشرعين من دون شرع الله، بل ويذل نفسه للدرهم والدينار، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكث وإذا شيك فلم تقش، كما ورد في الحديث، وهو خلقه الله عبدا له وحده. دي الكرامة الإنسانية، كنت تكلموا عن الكرامة الإنسانية ودي الحرية وإلى غيره. طيب ما إبلاغ الشرائع ليه احتاجنا الواسطة؟ لأن برضو الصوفية بيعملوا إيه؟ يقول لك لا أنت بس ممكن يبلغك الأمر، لكن أنت عايز شوية مجاهدة، شوية مجاهدة توصل لأي مرحلة الكشف، وساعتها ده بقى تسقط عنه التكاليف، ساعتها مش عارف ايه الكلام ده كله. لا لا، الله تبارك وتعالى جعل الشرع ميزان، الشرع ميزان توزن به أعمال العباد وأحوالهم ويحكم فيه في معاملتهم ونحو ذلك. فلو ان كل واحد بيجيله وحي لوحده ممكن كل واحد يقول للتاني هذا ما جاءني زي ما الصفوية بيعمله. طبعا الصفوية بيعمله اما كذبا واما من تسويل الشياطين وتلبيس الشياطين عليهم. فيبقى عشان الوحي يبقى موحد فيبقى رسول المصطفى اختار الله تبارك وتعالى ويصطفيه ويجعله في افضل خلقه وافضل خلق واوسط نسب ويعطيه الحجج والايات والبراهين. فيبقى خلاص كده صار هناك علم على الحق هو ما يأتي به الرسول. والرسول ده بيبقى علم يعني من قبل الرسل قبل البعثة كان الناس لم يسمى الصادق الأمين وكذا. كل رسول يعني إن يجعله الله تبارك وتعالى الناس تقر بصلاحه واستقامته ونحو ذلك. فاختار الله عز وجل الرسل أيدهم فوق هذا بالمعجزات. يبقى كده بقى في مرجع الجميع يرجع إليه الحق هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى التذلل والخضوع والسؤال والطلب. اسأل الله تبارك وتعالى ولا تجعل واسطة لها لا الرسول الذي جاءك ولا الملائكة ولا من دون ذلك ممن تظن بهم الصلاح. الله تبارك وتعالى يفتح لك أبوابه أن تسأله هو مباشرة وأن لا تتذلل إلا له هو سبحانه وتعالى وأن لا تتعبد إلا له عز وجل. يبقى دي القضية هذا هو الحق وهذا هو الوسط في قضية الواسطة بين الحق والخلق. وإنه المخالفون بيخالفوا ويتناقضون تناقض عجيب كما ذكرنا. يجي ربما يجي في باب إبلاغ الشرائع ويقول لك اعمل مجاهدة وستصل تصل إلى الكشف. يبقى عايز انه كأنه يأتيه الوحي او قريب من هذا. وبعضهم بيجن عشان كده مسألة الحلاج وابن عربي والشخصيات ديت اللي البعض ساعات بيحللها انها جنت هو نوع من اضطراب الشخصية. نوع من اضطراب الشخصية الناشئ عن اضطراب القلب وفساده والكبر. والعجيب الصوفية بتعمل ايه؟ بتجمع بين ناقدين فعلا اللي هو عايز يصل يبقى ولي ويصل الى الكشف. يعني عايز يعلو جدا على الخلق وعلى الشرع ويبقى الشرع ما يلزموش. ده اللي داخل الطريق عينه فين؟ عينه على كبر وعلو وفساد عريض جدا. يقولوا له بس تمر الاول بحالة فقر وتواضع عشان يتصل في الاخر للفناء اللي هو المطلوب. فيقولك تيجي تتكلم على يعني الحال هو ايه يعني الصوفية يعني فقراء زي ما بيسموا نفسهم متواضعون منكسرون. لا هو ده انكسار مؤقت سرعان ما يتحول الى طغيان او هو غرض الطغيان. ويوم هو غرضه ان يكون يعني ينازع مقام النبوة وينازع الناس بقى في انه هو اللي وصل للكشف وهو اللي بقى واللي يوصل الاول يقفل على اللي بعد منه. يبقى هو بقى خلاص ده اللي ياخد السماحيات بتاعت سقوط التكاليف واللي تؤدى ليه فروض الطاعة والولاء. واللي زي ما سمعتم في كلام الشيخ علي جمعة هدى الله وغيره ان هو ده اللي لما يعمل المعصية يجب على يعني مش الناس تنكر عليه ده الناس تساعده. ده المريد يقعد يعني والعياذ بالله يحرسه وهو يزني وعايز يخدمه بعد ما يخلص كلام فاحش والعياذ بالله. ما هو دي الله تبارك وتعالى الواسطة في إبلاغ الشرع ودي حكمها ودي حكمتها. وبعد ما بيبلغ الشرع على يد الرسول هذا عام في كل الرسالات وفي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ده بقى شرع حاكم على الجميع في العبادة لا واسطة بينهم وبين الله عز وجل. فيبقى يقول يعني هنفصل في بعض القضايا لكن دي اعتبر ان هو التنبيه ده مهم جدا واكتفي بالقدر اللي قلناه في هذه المره. قل والرسل بشر من البشر جعلهم الله واسطه بينه وبين خلقه في ابلاغ شرعه عباد لله آه لا يعبدونهم لا يعبدون هم عباد لله إيه؟ هم واسطة في إبلاغ الشرائع وليسوا في أن يعبدهم الناس وهم ده خلاص كده انتهت الجملة. وهم معصومون من ارتكاب المعاصي, ده أحد اعتقادنا في الأمان. مسائل الاعتقاد معظمها مجمع عليه, لكن مفيش ما يمنع أو كواقع إن حصل خلاف في بعضها. طيب خلاف سائغ ولا مش سائغ؟ احنا اتفقنا على ان الخلاف قد يكون تنوع وقد يكون تضاد. مسألة عقلية سهلة جدا بتحكم على الخلاف تنوع ولا تضاد, بانه لو كان انا لو اثبتت القول الاول عقلا لازم التاني يبقى غلط, يبقى ده خلاف تضاد. لكن لو اني لو اثبتت الاول مفيش حاجة تقول لي والتاني يبقى صح وده يبقى صح, قلنا زي صيغ التشاهد, زي ما يمنعش ان التشاهد يكون بيتقال كده ويتقال كده. ما ينفعش ان صلاة الكسوف تتصلى كده وتتصلى كده لكن هي اتصلت مرة واحدة, يبقى كده الدنيا قلبت ايه؟ تضاد. ما ينفع خلاص, يبقى لازم واحدة صح والباقي ايه؟ ولازم البعض حافظة والاخر ايه؟ واهم بقى كده على طول. طب خلاف التضاد نتحمله ولا اللي يعمله نقول له انت مبتدع؟ يبقى سائغ ولا ايه؟ يبقى التضاد بينقسم الى سائغ وايه وغير سائغ. على الله حسب الدليل واضح بدرجة كافية بحيث اللي يخالفه تقول له انت معاند انت ولا فيه خفاء. هو في ادلة فيها خفاء في الواقع كتير, وفي الشرع طبعا ما في الشرع اخبرنا انه بعض ايات محكمات واخر ايه قدر الله تبارك وتعالى وجود المتشابهات فتنة واختبارا, يبقى فيه ممكن الدليل يبقى ايه. لكن اللي عايز اتباع الشرع المتشابه هيجتهد ان زي ما قلنا بقى في الاصول طول دراستنا الاصول عمالين نركز افسر الكلام على مراد قائلي وليس على هوايا انا. ده اي كلام فضل ان يكون كلام الله تبارك وتعالى. ازاي اخلي المحكم اصل ومن خلاله استكشف ايه المتشابه. قلنا ضربنا لكم المثال بتاع المثل العربي اللي يقول عنز وان طارت الاثنين اثنين من الاعراب شوفوا خيال كده بعيد, ده دليل حسي, دليل النظر, دليل ايه حسي لكن مش قطعي, متشابه خفي. ليه؟ لانه خيال بعيد. فاجمالا كده الحجم والحركة خلت واحد يتوقع انه طائر كبير شوية والتاني يتوقع انها عنز صغيرة شوية, ده خلاف تضاد ايه؟ هو تضاد ولا تنوع؟ وهو الكائن ده يا طائر يا ايه يا عنز, يبقى مش تنوع, ده ايه تضاد. طيب سائغ ولا غير سائغ؟ سائغ. ليه؟ لان مفيش الدليل القطعي او الظاهر على الاقل. طيب الكائن ده طار, فاللي كان بيقول انه طائر قال انظر لقد طار, فالتاني قال له ايه ده كده خلاف تضاد بس ايه لان جات الايه البينات, وبعد ما جات البينات خالفها من خالفها بغيا او حسدا او استكبارا. وده في الغالب اللي بيبقى هو قال رأيه في المسألة قبل ما تجيله البينات, ما كانش عارفها, ولو كان عارفها كان من الاول قال الكلام الايه الصح. لما جات له البينات كان الهوى تمكن منه فالكبر يمنعه, يبقى ده خلاص الخلاف الايه السائغ وغير السائغ. فبعض العلماء لما جيوا بطلنا المسألة قال الخلاف السائغ في المسائل العملية والخلاف غير السائغ في المسائل العلمية. فقلنا هو طب لو انا مسألة وجوب الصلوات الخمس هيصنفها ايه هو؟ علمية ولا عملية؟ طب مسألة ان هيئة الصلاة فيها قيام ثم ركوع ثم رفع يصنفها ايه؟ طب مسألة حرمة الزنا، حرمة الخمر. ففي الواقع وجدنا ان القيد ده او الضابط ده غير مضطرد، بس علماء كتير بتقولوا ان ده اغلبي الغالب كده. لكن طب قول لي بقى، هل في ضابط من ضابط؟ هو الضابط وجود الايه؟ البينات. فاذا المسألة اللي فيها بينات هنسمي الخلاف فيها ايه؟ غير ساخ. وهذا يوجد كثيرا في العقيدة، يعني معظم مسائل العقيدة عليها بينات، ماشي. والمسائل اللي ما فيهاش بينات مع الاتفاق على الاصل، يعني لو واحد من جواه كده استغل ان المسألة فيها خلاف واتبع هواء، الله اعلم بالقلوب. احنا الظاهر هنقول خلاف سائغ، لكن هو الله يحاسب. لكن الاصل طالما ان الدليل فيه غموض سرطنا صح، زي ما كل المذاهب الفقهيه بتناقش بعض. حد يقول لك اوعى تقول ان زكاه الفطر قيمه لا تصح، انت كده يا اخوانا ده الامام ابو حنيفه قال كده، الائمه الثلاثه بعد منه قالوا لا لا تصح، هم دول كانوا بيخالفوا ادب الخلاف. وكل بقى مسائل الفقه، مش لما امام بيقول حاجه، ما هو معنى كده لو انه الخلاف السائغ، لو امام قال حاجه انت ما ينفعش تقول غيرها، كل الناس بعد كده ايه تقول وان ظا. لا، هو بيقول ويناقش كمان ويقول اما ما استدل به فلان او فلان، لكن يبقى هذا بلا تبديع او تفصيق، وبلا يبقى خلاف بنقول باختصار كده يحتمل، نحتمله من بعض. فاذا الخلاف التضاد الذي يحتمل لعدم ورود البينات هلاقيه كتير في الفقه، ومش في اصول الابواب، هلاقيه في التفاصيل. في يعني كل المسلمين يتطهرون بالماء، القضيه بقى هو لو تغير مش عارف بطاهر، طب ايه لدرجه ايه؟ هل لو هو مش عارف ايه، طب لو تغير، طب لو نجاسه، طب غيرت، طب ما غيرتش. لكن في الاصل كل المسلمين عندهم وضوء وغسل، وعند العجز او عدم الوجود هذا بيقوم رايح للايه؟ للتيمم. هل عشان كده تقرا كتب الفقه تلاقي الخلافات رايحه جايه طحن، يعني بين اقوال، وعند التطبيق لا تكاد تلحظ هذا. وده عبودية خاصة كمان، ده مش تهويل ان انا احقق المسألة، لا، لان في عبودية خاصة ان البينات اتبعها والمتشابهات اردها للبينات واجتهد قدر طاقتي. عشان كده الايه اللي اجتهد قدر الطاقة ده يبقى له يا اجرين يا ايه يا اجر. الغالب على المسائل العملية انها الخلافية التي وقعت بين الأمة، عشان أنا بتكلم على فقه سني أصلا، فألاقي المسائل العملية اللي أنا والمسائل العملية اللي خلف فيها الفرق البدعية غالبا رحلت بطبيعتها إلى كتب العقيدة، أو وبالتالي بقى فعلا بشعر أن الخلاف الفقهي هو خلاف إيه؟ سائغ. اللي يحتاج تنبيه بقى قوي أنه الخلاف العقدي مش دايما غير سائغ. برضو الخلاف العقدي بقى ايه؟ بضطر انا في الفقه اجيب كلام اهل السنه واعرض عن ايه؟ اهل البدع. في العقيده عايزين نجيب الرد على الفرق فيجي لي ساعات بقى ان اهل السنه اختلفوا، وبل الصحابه نفسهم اختلفوا، هل راى ان السلام ربه ليله المعراج ام لا مثلا. منها مساله عصمه الانبياء، في قدر مجمع عليه، وده قدر كبير جدا، عشان برضو بعض يعني المغرضين، القدر المجمع عليه كبير جدا، والقدر المختلف فيه يسير، وهو هل الأنبياء معصومون من الصغائر غير المزرية بعد البعث أم لا. ابن تيمية بيقول لا مش معصومين، ونحن نرجح مذهب الجمهور. وده برضه عشان اقولكش ايه، انت عمالين تقولوا لا تقلد مالكا والشافعي وسفيان وخذ من حيث عنه اخذوا، ويجوا بعد كده لو ابن تيميه قال ايه بالذي لازم تاخدوا كلام ايه. لا اظن يعني معظم ان لم يكن كل السلفيين المنتمين لمدرسة ابن تيمية ان صح التعبير لا يوافقونه في قضية ايه العصمة، عصمة الانبياء. ومع هذا بيقولوا الخلاف فيها سائر، وبعدين المخالف بقى تلبيسا وبغرض يقوم يقول ايه ده طعن في عصمة الانبياء. لا اخد بالك ده هي تفصيلة صغيرة. يبقى عندنا اتفاق ان الانبياء معصومون من الشرك قبل البعث ومعصومون من الشرك بعدها طبعا، ومعصومون من الكبائر بعدها، ومعصومون من الصغائر المزرية بعد البعث. بقيت ايه طبعا هو قبل البعث ما عنديش كلمة معصية لا كبيرة ولا صغيرة، ما هو فيش شرع. يبقى انا بتكلم قبل البعث على الشرك فقط. يبقى قبل البعثة معصومون من الشرك، بعدها هاخد بقى بالترتيب، أكيد معصومون من الشرك الكبائر، الصغائر المزرية، الصغائر غير المزرية. يقول لك ويقول عن الأنبياء أنهم عصوا، ده القرآن قال وعصى آدم ربه فغوى. هو هنا قال والله أنا راجل عايز أحافظ على ظواهر القرآن وما افتحش باب إيه تأويل. الله تبارك وتعالى هو اللي قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتضي على الأنبياء، وهو اللي قال لنا فعصى آدم ربه فغوى. يبقى إذن غلط غلطة صغيرة قدرها الله عشان نعرف إيه أن الأنبياء قد يخطئون. الجمهور بيقولوا طب ما نيجي نتأمل كده نلاقي وعشان كده احنا بنرجح مذهب الجمهور ليه؟ على سبحان الله يعني حتى لا يغلو احد في البشر، طبيعه ابن تيميه انه ما بيكونش اراءه من النظره الاولى كما يقولون، لكن هو هنا نظر النظره اللي ممكن يعني لم ينظر النظره الاعمق اللي هي طيب انا عندي ادله بتقول اولئك الذين هدى الله فهداه مقتضى، وعندي أدلة بتقول وعصى آدم ربه. فدرجة التوفيق والجمع احنا متفقين اللي لابد ايه ان يفهم كل دليل على ضوء الدليل الايه. هو انا اقول ان الاقتداء ده مأمور به، ما هو ممكن ما هو الله يكره مأمور به الا ما علمت ان الله سماه معصية، انت في مشكلة ما هو ربنا قال لك ان دي معصية فخلاص. وذيها مثلا قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقومهم إن إبراهيم منكم وما بتعبدون إلا كفرنا بكم وبدأ بيننا العادات والبغضاء أبدا إلا استغفار إلا قول إبراهيم لأبي الله استغفرنا لك. فهم دي كده ما هو أنت إيه المشكلة؟ فولا أن الجمع يسير كده. لكن طب ما كنا نعمل خطوة كمان على فكرة، الجمع ده كان ممكن يكون هو ده الأرجح، لكن لولا ان بعض العلماء وكانوا هم هنا اصوب من طريقة ابن تيمية رحمه الله، وبل ده كان الاليق بطريقته، قال لك طب ما اعمل كده صبر لجميع المواقف اللي احنا عايزين نقول عليها هي معصية ولا لا. ده ادم عليه السلام دي كانت نسيان، ده ابراهيم عليه السلام دي كان تعريض، ده وكلهم في ذات الله. وخلينا نقول هذه النماذج في المرة القادمة إن شاء الله. يعني المهم فلما تتبعناها وجدنا أن كلها كانت لا ليس فيها ما يؤخذ به العبد. طب نرجع تاني، ولكن ربنا سماها إيه؟ عصا. قالوا هنا هذا لا يعني انت مطالب عشان في الاخر تقول انك عملت كل الادله، تقول الايه دي معناها كذا والحديث ده معناها كذا، وتلاقي كل الحاجات بقت متناسقه مع بعضها. الجمهور قالوا ايه المشكلة ده من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين او من باب انه هي بالنسبة لمنزلتهم العالية. وخد بالك ان ده في الاخر درجة من درجات الاعتراف بان فيه ايه خلل معصية. لكن المشكلة انها ليست المعصية ان هم يخالفوا الامر عمدا، لا دي ايه كده الجمهور بيقولوا معاصي الانبياء ما فيش ولا في الصغائر غير المزرية انهم يتعمدون فعل مخالفة امر الله عمدا. لكن ممكن ينسوا، ودي حاجات قليلة جدا، ممكن يخطئوا في الاجتهاد زي قصة أسرة بدر، ممكن قالوا اذا يحصل من هذا اننا بنقول ان الانبياء معصومون من جميع الذنوب بعد البعثة بما في ذلك الصغائر غير الايه المزرية. ولكن خصوم شيخ الاسلام تيمية مش قادرين يجادلوه ويناظروه في الكلام على الصفات والكلام على القدر والكلام على العقل والنقل. يوم ده الحق ده بيقول بعدم عصمة الأنبياء، وأنا حذاك احنا بنقول هذا نوع من الكذب والتدليس. حيقولك لا ما هو كلام، أرجع لكلامه، أيوة يا ريت لما تحكي الكلام احكيه كامل، لأن كلمة عدم عصمة الأنبياء دي تشمل صور كثيرة. هو بيقول لا بل هم معصومون منها. الأمر الثاني ومع هذا فحتى تلك الصورة نحن نرجح فيها مذهب الجمهور، ويبقى الخلاف فيها خلاف إيه سائر. طيب الأنبياء معصومون من الصغائر سواء المزرية أو غير المزرية، يبقى بعد البعثة معصومون من الشرك ومعصومون من الكبائر ومعصومون من الصغائر المزرية والصغائر غير المزرية. طيب احنا بنقول الخلاف سائغ، بس طبيعي ان حضراتكم مش هنلاقي حد منكم يقول ان هم غير معصومين، وممكن عبر العالم الاسلامي. ليه؟ دي بقى المسألة اللي قلناها كتير. طبيعي ان طالب العلم يتأثر بشيوخي، وطبيعي انه لما بيشيع قول في مدرسة علمية ما وكل رموزها يرجحوا ترجيح، ان تجد هذا القول صار وكأنه ايه مجمع عليه. ودي حاجة كويسة، احنا القول ده بالذات احنا نرى الحق، فنتمنى ان محدش يقول القول الايه التاني. ولكن مع هذا بس بنثبت ان لما حد بقى يجي ينتقد يعني يطعن في ابن تيمية تنتقده، ما اكيد احنا قلنا مسألة الخلاف السائغ انت مضطر عشان تبين ما تراه حقا انك تنتقد الايه لاقوال الاخر. لكن لما يجي حد يطعن في ابن تيمية نقول له لا توقف، المسألة فيها خلاف سائر. فهو احنا دلوقتي نقول الراجح، فحضرتك يعني هتسمع الكلام ده لو درست المسألة دي مع الشيخ ياسر مع مشايخ الدعوة مع علماء المنهج السلفي في غالبا في معظم الأماكن. ممكن والد البعض يكون ما زال بيرجح كلام التيمية رحمه الله تعالى، لكن انا اتمنى ان خلاص تسمع الكلام ده وتقتنع بيه وخلاص، ومحدش خالص يعني يقتنع بمنهج بمذهب ابن تيمية في هذه المساله، لانه احنا نرى ان ده الاقرب لنصوص الشرع والاكثر محافظه على مقام النبوه. طيب بنحتاج بس نبين ان قول ابن تيمية رحمه الله في هذه المساله قول سائغ، قال به جمع من العلماء قبله، وانه ما فيهوش اللوازم اللي هم بيقولوها، وانه الذي قاده لهذا انه عايز ان القران سماها معصيه. فانت في كلا الاحوال عندك نص مشكل ان القران نسب المعصيه الى الانبياء، فمحتاج اما تقول ان دي معصيه صغيره غير مزريه ده قول، وإما أنك تقول ده نقص عما كان ينبغي أن يفعلوه. طب يعني بص الفرق بين الجملتين، وإن كانت لو فعلها غيرهم لم تكن تسمى معصية. بس الفرق بين العبارتين لا يكاد يختلف، يعني ده اللي احنا بس محتاجين لإيه حضراتكم تعرفوه. وخلينا المسألة دي بالذات نكملها المرة القادمة عشان نقول الأمثلة أو أشهر الأمثلة المنسوبة إلى الأنبياء مما استدركها الله عز وجل عليهم. وكما ذكرنا هي كلها هتبقى إما بقول دي معصية صغيرة غير مزرية نادرة قدرها الله عز وجل عليهم لندرك بشريتهم، وإما نقول هي نقص عن المرتبة التي كان ينبغي أن يفعلوها، وإن كانت لو نسبت إلى غيرهم لم تكن لطلقة أن تسمى إيه معصية. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.